أبدأ يا شيخ. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة، دورة 15 من دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، مع شيخنا وأستاذنا الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار حفظه الله تعالى ورعاه، نعرض عليه ونقرأ عليه حتى نستفيد ونتعلم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتوى الحموية، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع بالشيخ وأن يجري الحق والصواب على لسانه. تقول الدرس الثاني؟ الدرس الثاني بالنسبة للدورة، لأن بلوغ المرام وهذه الفتوى الحموية. أيه ما شاء الله، ده الفجر كان عندكم درس. الفجر درس. الدرس الثالث. يلا بسم الله. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ تقرأ يا شيخ، ما هو بنسخة عندكم هذا الكلام؟ هذه نسختي أنا، أطرحها جانبا يا شيخ. خلاص أبشر يا شيخ، أبشر جيد. خلاص كلكم عندكم النسخة هذه، أطرحها جانبا يا شيخ. أنا أريد أن أقيد على نسختي يا شيخ وأستفيد منها يا شيخ. المقابلة يعني، وأسير مقابلة. يلا بسم الله. هذه أمها يعني نسخة الشيخ تختلف عن هذه، لكن الشيخ هو وده يطابق، يعني تصير مطابقة أيضا. شيخ نقرأ نسختهم، نقرأ يا الله. بسم الله. نعم، أعيد من الأول. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سئل سيدنا ومولانا شيخنا العالم الرباني شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالته العلماء فيه، فليبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. فأجاب عن ذلك رضي الله عنه. إن شاء الله تعالى. نعم إيش؟ نعم نعم. تقرأ نسختنا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ووفق ويسر، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الكتاب قبل الشروع في جواب الشيخ رحمه الله، والإخوان طلبوا مني أني ما أذكر يعني ترجمة للشيخ، لكن اليوم اسمحوا لي قالوا سطرين بس، لكن السطر ربد مد من نيل الفحيحي، سطر ذهابا وسطر إيابا. هذا حق شيخنا علينا يا أخوان، يعني حق المشايخ والعلماء، وخاصة يعني العلماء الكبار وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخاصة في مثل هذه الفتوى، وأيضا ما يخص الزمن الذي كان فيه شيخ الإسلام وزمن الفتوى، وأيضا زماننا هذا. الفتوى هنا ذكر أنه كان يعني السؤال والجواب، وطبعا الجواب كما تعرفون يعني أصل الفتوى والإجابة من الشيخ رحمة الله عليه كان في جلسة واحدة، يقولون بين الظهر والعصر، ويقولون بين المغرب والعشاء، أيا كان بين العصر والمغرب، في جلسة واحدة أجاب بهذه الإجابة عن مثل هذا السؤال الذي وجه له. وحتى تكون عندنا خلفية يا أخوان، الجواب يقول وذلك في سنة 98 و600، في سنة 98 و600، 698 يعني قبل 700 بكم؟ بسنتين. سبب هذه الفتوى ما حصل وما كان سائدا ومنتشرا في الأمة من بدع المتكلمين أهل الكلام من الجهمية وتلاميذهم، والبدع كانت كثيرة جدا، لكن طبعا سؤالنا هنا السؤال جاء موجها على هذه البدعة. والفتوى مدارها على باب الأسماء والصفات، نصوص الصفات التي جاءت في القرآن والسنة، وعلى وجه الخصوص ما كان يطلق عليه عندهم بالصفات الخبرية، فكانت أمورا سادت في الأمة وعمت في الأمة وطمت من البدع والأهواء. وجاء هذا السؤال كما يقولون في قوة أهل البدع وسطوة أهل البدع وسلطان أهل البدع، ومن باب التعليم، باب العلم، باب التعليم، باب المدارس، باب السلاطين والحكام، الدنيا كلها كانت على هذه المذاهب. حتى مثل ما قلنا هذه الصفات يسمونها الصفات الخبرية. طيب الصفات الأخرى شنهي؟ حنا ما عندنا صفات إلا أصلها وين؟ الخبر. نعم الأصل في الصفات باب الأخبار، أخبار التي هي عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن أهل البدع قسموا، فكانت عندهم صفات عقلية وعندهم صفات خبرية. في عز أقول هذه الثورة البدعية والقوة والسطوة جاء هذا السؤال، وطبعا جاء الجواب من شيخ الإسلام رحمه الله. لذلك تعرض بعد الفتوى إلى محن وسجن أكثر من مرة شيخ الإسلام، ومدار السجن على هذه الفتوى. صحيح ضموا إليها أقوالا أخرى، لأن السلطان ما كان يعني بذاك تلك العناية كما كان أهل الكلام يعتنون بمذهبهم وصيانة هذا المذهب، فجاءوا إلى الحاكم من أبواب أخرى، وهكذا يفعلون دائما أهل البدع، هكذا يفعلون. نعم فجاءوا إلى فتوى قبل هذه الفتوى بسنوات، وطلعوها وغيروا فيها بعض الألفاظ وبعض الكلمات وودوها عند الحاكم، قال شوف هذا اللي نقول لك عنه، شوف ماذا قال في هذه الفتوى. والفتوى ذيك ايش كانت عنه؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن شد الرحال إلى القبور وإلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الجواب المنع، ما تسأل أحد من أهل السنة إلا يمنع شد الرحال للقبور، ممنوع ما يجوز. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله وحطوا بعض الكلمات وبعض العبارات، فهذه يعني جعلت هذا الحاكم وهذا السلطان يميل إليهم ويشتد قسوة على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأمر بإيداعه السجن. ومرادهم من السجن أنه لا يفتي ولا يعلم ولا يدرس، وأنه أقواله ومذاهبه وكتاباته وعلمه يطمس، لأن الساحة كلها ما كان فيها إلا الكلام وأهل الكلام. خاصة إذا تدبرنا يا عبد الله مثل ما قلنا، شوف سنة 98 و600، 98 و600 هذه يعني سنوات الثورة والفورة كما يقولون في أهل الكلام، لأن كان الرازي اللي هو فتق المذهب هذا، فتق مذهب أهل الكلام الفخر الرازي، يعني وفاته سنة 606، وفاته 606، يعني العهد إلى الآن. والأشعرية والاعتزال والجهمية والتعطيل والتأويل على أشده وقوته، نسأل الله السلامة والعافية. لكن مثل ما قلنا فتوى شد القبور ما همهم، لكن هذه أصابتهم في مقتل، لذلك طلعوا هذيك وأثاروا الحاكم وغير الحاكم والسلاطين على شيخ الإسلام. فالشاهد الفتوى سببت هذه المحنة العظيمة، احنا نسميها محنة وأهل التأريخ يسمونها محنة، ولكن كما سنعرف شيخ الإسلام رحمه الله كان يعدها نعمة. السجن عدها شيخ الإسلام ايش؟ نعمة. فالشاهد هذا هو شيخنا، وحقه علينا أن يعني أنه نذكر بعض الشيء، لكن مثل ما قلنا الأخوان يقولون لا نبي ندخل. ودائما هذه تذكرني بأيضا مسألة أقولها، وأنتم الحمد لله كلكم طلاب علم، كثيرا يعتني دائما الطالب أو طلاب العلم يعتنون أنهم إذا بدأوا بكتاب في أسرع وقت ينتهون منه. وأنا أقول بدأنا مع مشايخنا كتب ومن قليل بدأنا وانتهينا، قليل جدا، يمكن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعض الكتب قليل جدا، كثير نعم لا أيضا ما أتم كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمة الله، قليل قليل جدا. فالشاهد ما هو أنك تنتهي من الكتاب، لكن اليوم الناس تحب أنه والله انتهينا من الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا. لا تعد يا عبد الله، يعني العلم ما ينتهي، كما قال أحمد رحمه الله، قيل له إلى متى يطلب العلم؟ قال إلى أن تدخل القبر يا شيخ، إلى دخولك القبر وأن تطلب العلم. انتهيت من الكتاب ولا ما انتهيت؟ بلغت نصفه، بلغت ربعه، بلغت كله، انهيته كله، كله طلب علم. فما نجعل الهدف عندنا أنه ننتهي من الكتاب، لكن هم هكذا يريدون، وأنا يعني قلتها. الشاهد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى أقب مضاجع أهل البدع وخاصة أهل الكلام من الجهمية وأفراخ الجهمية المعتزلة وغيرهم كلهم، لذلك ثارت ثائرتهم يعني ثورة عظيمة، وتألبوا جميعا وألبوا الحكام والسلاطين على شيخ الإسلام وسجن. ومعلوم أنه رحمه الله سجن عدة مرات، حتى أنه في المرة الأخيرة مات وهو في السجن، يعني ظل سجينا، ظل في سجنه في قلعة دمشق حتى توفاه الله تبارك وتعالى. مرادهم كما قلنا طمس علم هذا الشيخ، لكن كما قال ربنا عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا مؤلفات الشيخ ما راح نتكلم عنها، ولكن نذكر الشيخ عندما أدخل السجن، وكان يدخل في كل مرة السجن، أنه يعني كما يقولون لسان حاله أنه كان يقول: ربي السجن أحب إلي مما لا هم يبونه يسكت عن بدعهم، وما سكت والله أبدا، ما رده ولا أثناه عن بيان الحق وعن النصح لدين الله تبارك وتعالى والذب عن دين الله ومذهب السلف ومذهب الصحابة، والله ما رده لا سلطان ولا مال ولا جاه. حتى أنهم يذكرون في التاريخ مرة يعني ألبوا بعض الحكام عليه في الشام، في بلاد الشام، فقال: جيبوا خلنا نشوفه. ويبجى عند الحاكم، وإذ قد وشوا إلى الحاكم أنه هذا يحب أن الناس تجتمع عنده، والأمة دائما يعني ما يتحرك من مكان، يروح للبيت يروح للمسجد، ناس عنده أمة، فهو يجمع الناس لأنه يبي يقلب نظام الحكم، يريد الحكم يعني يبي يأخذ الحكم منه. فجاء بشيخ الإسلام عنده، ومن رحمة الله أنه جلس، جاء بشيخ الإسلام، والحاكم يظن أنه هذا يفكر في هذا الكرسي، فتكلم معه. انتبه شيخ الإسلام، قال: والله ملكك هذا والدنيا ذي كلها وملك آبائك وأجدادك كلها ما تسوى عندي قرشا واحدا ولا أنا أب. وفعلا مع المناقشة بين هذا وين، والتفكير في قلب نظام الحكم والسيطرة على الحكم أو الانقلاب على الحاكم وين. الشاهد هكذا يكذبون دائما، يعني أهل البدع إذا ما استطاعوا أن يثنوا أهل الحق فإنهم يكذبون، والغاية ما هي؟ طمس هذا العلم أو إغلاق يعني هذا القلم وكسر هذا القلم حتى لا ينشر ولا يبين بدعهم. ولكن مثل ما قلنا، لا والله ما أثناه شيء عن ذلك أبدا، بل كان يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ السجن أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان يعتبر السجن خلوة مع الله تبارك وتعالى، وفعلا اشتغل في العبادة وخلى مع الله تبارك وتعالى حتى يعني لقي الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، الشاهد بعض أقوال أهل العلم نذكرها حتى نعرف الشيخ عن كثب، وإلا مثل ما قلنا والله ترجمته تستحق الجلسات الكثيرة. أحد المعاصرين للشيخ، وكان طالب علم أيضا، واسمه أحمد بن مري الحنبلي. ديروا بالكم يا بني مرة، اللي منكم من بني مرة ينتبه، هذا الشيخ مري، أحمد بن مري الحنبلي. هذا لما أودعوا الشيخ في السجن ورأى أنه الهدف طمس علم الشيخ، لأنهم قاموا إلى كتب الشيخ وفتاوى الشيخ يحرقونها ويمزقونها ويقطعونها يا شيخ، فكتب وصية إلى تلاميذ الشيخ المقربين. اسمع بالوصية ماذا يقول. يقول: والله، في نهاية الوصية يقول لهم والله، وبعدين استثنى كما ذكر، وبعضهم قال هذا من بعض التلاميذ إن شاء الله: ليقيمن الله سبحانه لنصر كلام شيخ الإسلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا، يقول هم الآن في أصلاب آبائهم يا شيخ. وأقسم يمينا على هذا، وهذا فعلا شوف اليوم يعني بعد شيخ الإسلام ابن تيمية بفترة الدنيا كلها شرقا وغربا تعتني بكتب شيخ الإسلام. يقول ها هم الآن في أصلاب آبائهم، يقول: وهذه سنة الحياة جارية في عباده وبلاده. وفعلا نقول هنيئا للرجل، لأنه يمينه ما حنفت يا عبد الله، أقسم يمينا وبر الله عز وجل قسمه وما زال. ولله شوف الحمد لله، ما جئنا والله هنا إلا لمعرفة العلم، وأعظم العلم في باب الاعتقاد والرد على أهل البدع والأهواء هي كتب إلى يومنا هذا، كتب شيخ الإسلام. ما يمكن تعرف حقائق أهل البدع ودقائق مذاهب أهل البدع إلا بالرجوع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله ما ترك أحدا، رد على اليهود، رد على النصارى، رد على الصوفية، رد على الفلاسفة، رد على المناطق، رد على أهل الكلام، رد كل الدنيا كلها، ما ترك والله بدعة ولا مخالفة عن مذهب السلف والصحابة إلا وأشبعها ردا، ولا تجد ردا مثل رده إلى يومنا هذا. الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي، يقول: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وهو في زمانه فريد عصره علما وزهدا. الذهبي يقول هذا الكلام وهو أعرف الناس بالرجال. نعم، يقول: برع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة، 17 سنة وهو أهل للفتوى، والناس تستفتيه والكبار والصغار يستفتونه، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام، في كل العلوم تقدم غيره. نعم، يقول: وفسر كتاب الله مدة 2 سنة في من صدره، كل التفسير اللي قاله كله من صدره على مدى 2 في أيام الجمعة، بعد الجمعة يقعد يفسر كتاب الله تبارك وتعالى على مدى 2. يقول: إن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتاب والسنة. نعم، بحيث يصدق عليه. كانت الناس تقول في زمانه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. تخيل يا عبد الله، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس. لذلك الحساد ثاروا يا شيخ، ما يرضون، عندهم أساطين وعندهم شيوخ وعندهم أعلام، ما يرضون أن يقال مثل هذا الكلام عن غير شيوخهم يا شيخ، ها، الحسد قتلهم يا شيخ. نعم، يقول: فليس كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، إلى أن قال: وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي. يقول ثم قال: فلو حلفت بين الركن والمقام، هذا يقولها الذهبي، ها، يقول: ولو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت بعيني مثله، بل يقول أستطيع أحلف أقول بل هو أيضا ما رأى مثل نفسه في العلم. رحمة الله على الذهبي ورحمة الله على شيخ الإسلام، ترحموا عليهم يا أخوان. ابن دقيق العيد، حتى لا واحد يقول الذهبي هذا تلميذه، هذا على مذهبه. طيب، ابن دقيق العيد يا شيخ، وهو معلوم أيضا ومعروف رحمه الله، يقول: التقى بشيخ الإسلام مرة واحدة، ثم بعد هذا اللقاء سألوه تلاميذه واللي حوله، قالوا: كيف رأيته؟ وش رأيك فيه هذا اللي التقيت به؟ ماذا قال؟ قال: رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه، العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويدع ويترك ما شاء. هذه شهادة من ابن دقيق، ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. الحافظ شمس الدين الحريري رحمه، هذا أيضا ما هو من تلاميذ الشيخ، حتى لا نقول تقولون من تلاميذه، يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام، يقول: لا، فلا أدري من هو شيخ الإسلام، لأن اعترضوا على هذه الكلمة، كيف تقولون شيخ الإسلام؟ لكن الذهبي رد عليهم قال: والله هو شيخ الإسلام والمسلمين جميعا، شئتم أم أبيتم، واللي ما هو براضي فليمت بغيظه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله، تعرفونه، ابن حجر فقيه شافعي محدث علم الرجال الدنيا كلها. نعم، ما عندنا في باب الرجال مثل الذهبي وابن حجر العسقلاني في معرفة الرجال وأحوال الرجال. إيش يقول ابن حجر؟ يقول: لو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين اللي هو ابن القيم، يقول صاحب التصانيف النافعة، السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف. هذا كلام من؟ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، يقول لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته رحمة الله عليه. قاضي القضاة أبو المعالي محمد بن علي الزملكاني، وهو من تلاميذ الشيخ وله على مذهب الشيخ، كان إذا سئل عن فن يقول من العلم، ظن الرائي والسامع أن شيخ الإسلام هذا لا يعرف إلا هذا العلم، لكن يفاجئك أن العلوم كلها عنده بهذه المرتبة. نعم، يقول وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه، في مذاهبهم يستفيدون. نعم، لأنه بيّن لأهل الكلام حقيقة الكلام، وبيّن للفلاسفة عوار ومواطن وما يحسن مذاهبهم، وما ترك أي حتى الأخطاء والتصويبات يصوبها لهم. وهكذا يقول استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. ومثل ما قلنا مثل هذا الرجل يسجن يا عبد الله ويمنع من الكلام والدرس والفتوى وغيرها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذه سنة الله كما ذكروا في خلقه، ندخل في فتوى الشيخ وندخل في سؤال السائل. يقول السائل، شايفين السؤال يا أخوان، ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في آيات الصفات؟ ثم ذكر قال الرحمن على العرش استوى. هذه من أعظم المشكلات عند أهل الكلام، إلا ها نعم عندهم بعض الصفات وبعض النصوص في الصفات يقولون يعني تنبلع، لكن هذا مستحيل، هذه عندهم من المستحيلات، لا يثبتون أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، مع أن عندنا هذه الآيات جاءت في 7 مواضع من القرآن والأحاديث فيها بلغت حد التواتر، ومع ذلك يقولون لا، من قال الرحمن على العرش استوى عندهم قد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لأنه شبه الله بالخلق من حيث الاستواء، لأنهم يقولون الاستواء هذا في المخلوق، المخلوق يستوي، أنا الآن مستوي على كرسي، هذا هو الاستواء، الاستواء هو الجلوس والتمكن والعلو، استوى على دابته. الأصل عند العرب استوى الرجل على دابته، إذا ركبها واستقر عليها يقال استوى. قالوا هذا حق المخلوق، الخالق لا يمكن أن نقول أنه استوى على عرشه. نعم، ثم قال فهو ذكر عدة آيات في باب الاستواء، وهذه كلها في باب العلو، علو الله عز وجل على خلقه. هم كله العلو لا يثبتونه، لأنهم يقولون أن الله ما تعرفون مذهبهم، يقولون في كل مكان، يقولون وين؟ طيب حتى لو قلتم في كل مكان يعني في العلو أيضا، يقولك لا، إلا العلو لا تقولها، سبحانك ربي، أنت عندما تقول في كل مكان هل العلو من المكان ولا ما هم منه؟ أجيبوا نعم. طيب العلو إذا نقوله هو في العلو وغير العلو، يقولك لا، العلو لا تقولها، سبحان الله، الذي جاء في القرآن والسنة يقولك هذه لا تقولها، بقية الأمكنة كلها قل ما شئت، سبحانك ربي لا إله إلا أنت. شايفين المذهب عوج ولا ها؟ هذا اللي بيثبت شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يقول وذكر إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. أما هذه إذا أثبتها، يعني إذا أثبت أن الله عز وجل له أصابع فقد كفرت. ليه؟ قال لك لأن أنت وصفت الله عز وجل بأنه جسم مركب من أعضاء، لا إله إلا والرحيم، احنا ما نقول إلا الأصابع لأنها جاءت، الكلمة التي جاءت نحن نثبتها، ما لا، قال لك أبدا، هذا معناها شبهت الله وجعلته جعلت له الأصابع مثل ما لنا الأصابع، يضع الجبار قدمه، إثبات القدم، هذه كلها من الأمور التي تعد عندهم من الكفر والعياذ بالله، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء قال فليبسطوا القول في ذلك. هذه مواطن الخلاف حقيقة بين الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وبين أهل الحق وأهل السنة، وهو مدار يعني هذا الأمر، ماذا يجب أن يثبت لله وما يجب أن ينفى عن الله وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، يعني الأسماء والصفات التي مدارها عندهم على هذه التقسيمة الثلاثية، قسم يجب أن يثبت لله يقولون، وقسم يجب أن ينفى عن الله، وقسم يجوز بين الإثبات وبين أن يجوز أنك تنفيه ويجوز أنك تثبته. طبعا هؤلاء هذا آخر المذهب، هذا آخر المذهب من الرازي وبعده، لكن قبل ذلك المعتزلة مثلا قالوا لا، قالوا ما يجوز نثبت ولا صفة لله تبارك وتعالى، من أثبت صفة لله إذن شبهه بالمخلوقين، إثبات الصفات يلزم منه التعدد، والتعدد يخالف التوحيد، واللي خالف التوحيد كفر بالله تبارك وتعالى، تكفي. أما الجهمية اللي هم شيوخ المعتزلة، نحن عندنا الكلام على ثلاثة مراتب، الجهمية ثم تلاميذهم المعتزلة ثم تلاميذهم الأشاعرة. يا عبد الله، الجهمية كانوا يقولون ربنا عز وجل لا أسماء ولا صفات، لا أسماء، ويمكن هذيل أعقلهم، أنا أقول هذه من عندي أنا، مع أنه في الكتب دائما راح تشوفون أنهم يقولون لا الأشاعرة أقرب، أنا عندي هؤلاء أقرب بكثير جدا. ليه؟ لأنهم جعلوا باب الأسماء والصفات بابا واحدا، إذا أثبتنا الأسماء إيش الفرق؟ الصفات إيش فيها؟ لذلك المعتزلة جاءوا بعدهم قالوا لا احنا نثبت الأسماء لكن ننفي الصفات كلها، لا يجوز عندهم، ما يجوز عندهم إثبات صفة واحدة لله تبارك وتعالى. يمكن تعرفون محنة الإمام أحمد رحمه الله، تعرفون المحنة؟ محنة من؟ اليوم احنا عرفنا محنة شيخ الإسلام صحيح؟ وفي محنة للإمام أحمد رحمه الله ولا لا؟ وفي محنة تصدى لها أبو بكر الصديق ولا لا؟ لذلك يقولون عن شيخ الإسلام ثالث ثلاثة يا عبد الله، أبو بكر الصديق أيام الردة، أحمد بن حنبل أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن. هذه المحنة وش نهي؟ إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. قتلوا وعذبوا وسجنوا وفعلوا وأفسدوا في لكل من يثبت صفة لله تبارك وتعالى، شايفين؟ فأحدثوا هذه. فالمعتزلة عندهم إثبات الصفات جريمة بل كفر بالله تبارك وتعالى، وأعلنوها في الورقة والوثيقة التي أخرجوها في نعيم بن حماد وأحمد بن نصر الفزاعي رحمة الله عليهما قبل القتل، طلعوا فيهم أنه أبداً أنه هذا كفر، وأقيمت عليه الحجة وأصر على كفره وما رجع وما تاب، لذلك المأمون والمعتصم أمروا بيش والواثق أمروا بقتلهم، وقتلوا كثير جدا من أهل العلم لأنهم يثبتون أن القرآن كلام الله، أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالشاهد جاء بعدهم الأشاعرة قالوا لا، حتى الصفات نقسمها إلى أكثر من قسم، وقسموا هذه القسمة الثلاثية، أن صفات تمنع عن الله، صفات يجب إثباتها، وصفات يجوز إثباتها. قالوا الصفات على ثلاثة، مو كلها يعني نمنعها عن الله تبارك وتعالى. فالشاهد اضطراب في المذهب كثير جدا، وأنا دائما أقول أنه أقربهم من الجهمية الأوائل، لأنه ما فرقوا بين الاسم والصفة، وما هنا فرق بين الاسم وبين الصفة، اللي يفرق بين الاسم وبين الصفة هذا مضطرب، اضطراب. فالجهمية قالوا لا أسماء ولا صفات، لأن الأسماء تعرف في المخلوقين، والصفات أيضا تترتب في المخلوقين، فكل ما ثبت في المخلوق ننفيه عن الخالق جل وعلا، هكذا يقولون. فالشاهد مدار السؤال على هذه القسمة الثلاثية عند الأشاعرة ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع في حقه سبحانه وتعالى، فأجاب. اقرأ الجواب يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، كما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا أو مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع. نعم، وين الجواب؟ أنا أسألكم، السائل سأل عن إيش؟ الرحمن على العرش استوى، وين الجواب؟ أبيك اليوم تروح البيت وتقرأ تدور وين الجواب؟ سئل إيش؟ الأسئلة وشنه؟ الرحمن على العرش استوى ثم استوى على ولا لا؟ وين الجواب؟ يمكن تقرأ إلى 50 ورقة يا شيخ وما تجد الجواب. هذا شيخ الإسلام يا شيخ، هذا هو شيخ الإسلام. ليه؟ مثل ما قلنا، الزمن زمن إيش؟ والجولة والصولة صولتهم، صولة أهل البدع، وكانك تجاوب على الآية فقط وتقول ما ينفع. شيخ الإسلام يريد أن يهدي ما أصولهم البدعة. نعم، أهل المبتدعة لهم كلمة في الرحمن على العرش استوى، ولهم كلمة في هذه النصوص، هذا لا، احنا الاصل الاصول التي بنى عليها المبتدعه دينهم، هذه الاصول يجب ان تناقش، يجب ان تكشف، ويجب ان يبين فيها العوار ويبين فيها الخلاف للحق. اما آية وترد عليها لا، يجي واحد ألحم من، يجي واحد أكثر من، ويجي واحد عنده أدلة، ويجي واحد يغير لك وعنده شبه وعنده كذا. لا، لذلك شيخ الإسلام يعرف الزمن الذي هو فيه وشايف الأمر وذاق مرارة البدع وأهل البدع وسطوة أهل البدع، لذلك يعلم أن هذا الأمر إذا استمر يا شيخ العلم الذي جاء عن رسول الله وعن الصحابة راح يضيع. فقيض الله، لا ده في كل عصر إنه في كل زمان الله عز وجل يجعل من يبين لهذه الأمة أمر دينها. لذلك يقولون عن شيخ الإسلام أنه ثالث ثلاثة يا عبد الله، مثل ما أن أبو بكر الصديق وقف وقفة الصحابة كلهم كانوا يثنون عن هذا أبد، وكذلك كما وقف أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة في المحنة، وإلا أن درس العلم واندرست العقيدة عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك شيخ الإسلام بما آتاه الله عز وجل من التوفيق والحكمة. لا جواب على هالآية، ما المسألة، ما هي آية، آيات كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا، لذلك ترك الجواب في الفروع، في فروع المسائل، وذهب إلى ماذا؟ إلى أصول أهل البدع، مثل ما يقولون بيكسر مجاديفهم، يقولون عندنا العام وش يقولون، إذا كسرت مجدافة بيستفيد من القارب اللي هو فيه، مهم بيستفيد ما يستفيد. فهذا الذي لجأ إليه شيخ الإسلام قبل الإجابة رحمه الله على الآيات، آيات الصفات وحديث الصفات، لا ذهب إلى أصولهم يتتبعها ويهدمها. هدم الأصول ينهدم المذهب كله، أما الأصول إذا بقي في القلوب وتروح أنت تقول عن هذه الآية فقط هذه الآية عرف الحق اللي فيها، لا، إحنا نبي نهدم المذهب هذا كله. رجل واحد يا عبد الله أمام ذاك تلك القرون، القرن الرابع، القرن الخامس، القرن السادس، وأوائل القرن السابع، هذه كلها البدعة بلغت يعني أوجها يا شيخ، مع السلاطين ومع الحكام. الويل لمن يعني يعاند تلك الأصول أو تلك القواعد التي قعدها أولئك الرجال، خاصة يعني خاتمتهم كان على يد الرازي مثل ما قلنا، اللي وفاته 606، وده شيخ الإسلام السؤال في كم؟ العهد قريب جدا، ما زال تلاميذ الرازي كلهم يعني يعني جنود الرازي كلهم كانوا في الميدان، وهم الذين حملوا هذا اللواء والعياذ بالله. الشاهد ذهب الشيخ إلى أصولهم وقواعدهم، فذهب ورأى، ذهب إلى باب الاتباع وباب التصديق وباب الإيمان ثم الإقرار بذلك، ومتابعة قول الله تبارك وتعالى. هذا الدين، هذا الدين، دينك يا عبد الله، ما هو قال فلان ولا فلان، وذي احنا دائما نقولها، هذا الدين ما جعله الله عز وجل والله لا في الأسماء ولا في الأعيان ولا في الأشخاص ولا في الأبدا، أراد سبحانه وتعالى من هذا الدين أن يعم الأرض كلها أبد، لذلك ما عندنا تعلق لا بفلان ولا بعلان ولا بغيره أبدا، لسنا ما نقول محمديون نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم شرف، ما نقول بكريون نسبة إلى أبي بكر شرف والله شرف، لكن ما نقول، ما نقول عمريون، ما نقول، لكن أهل البدع يصفوننا بهذه الأوصاف، ها يقولون أمويون، ها ما يقدرون يقولون بكريون، ما يقدرون يقولون عمريون، لأن يعرفون منزلة أبو بكر وعمر في قلوب عامة أهل السنة، لكن شو يصفوننا فيه؟ قديما كانوا يقولون إيش؟ أمويون، مرحبا والله أمويون، نعم رحم الله أمراء بني أمية يا شيخ، لأنهم ما تركوا مبتدعا إلا وقطعوه إربا إربا يا شيخ، لذلك يصفوننا بأننا إيش؟ أمويون، أمويون، أي مرحبا. وهذه أخذوها من إخوانهم الرافضة يا شيخ، أخذوها من إخوانهم الرافضة، نعم، لا والله بني أمية، دولة بني أمية دولة سنة يا عبد الله، اعلم هذا، لا تغتر بيقول فلان ويقول فلان، وبعض الناس اللي يسمون أنفسهم الحركيين في الحركات الإسلامية يبغضون الدولة الأموية ويبغضون معاوية ويبغضون ويبغضون ويسبون دولة، لا والله ليه؟ السبب لأن دولة بني أمية دولة سنة، والله ما كان يستطيع مبتدعا أن يرفع رأسا في دولة بني أمية، البدع ما جات إلا بعد بني أمية يا عبد الله، اعلم هذا، فهي دولة سنية، نعم، فتكوا بأهل البدع رحمة الله عليهم جميعا، رح يجي بعض الكلام سيذكره الشيخ أيضا. المراد أن الشيخ رحمه الله مثل ما قلنا بدأ بالأصول، ما ينفع تناقشني في الآية هذه والآية هذه والحديث، لا ما ينفع، تعال ايش نشوف الأصول التي عندهم، فإذا عالجنا الأصول تصير هذه الآيات كلها لو جبت لنا 1000 نص و1000 حديث خلاص الأصول نمشي عليها، عندنا أصول ونسلك هذا المسلك ولا نسلك غيره، وهو التبعية المطلقة كما ذكر ما قال الله، قولنا ما قال الله ثم ما قال رسوله ثم ما قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، متابعة قول الله، متابعة قول الرسول، متابعة الصحابة، هذا أصل مذهب السلف ومذهب أهل السنة يا عبد الله، هذا هو الأصل عندنا. والله إذا الإنسان التزم بما قال الله وقال رسوله وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما يمكن يكون على بدعة أبدا، شايفين؟ لذلك كل أهل البدع نقول لهم الدين اللي تأخذونه من إيه؟ قال الدين نأخذه من القرآن ومن السنة. طيب مرحبا. وقال الصحابة، قال لا لا لا لا الصحابة لا، ليه؟ هذه تزعجهم يا عبد الله. لذلك شوف بما بدأ، نعم قال الله وقال رسوله وقال السابقون، لأن اللي شرح لنا كلام الله وكلام الرسول من؟ اللي نقل لنا كلام الله وكلام الرسول من؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم الذين اتبعوهم أيضا بإحسان. هذا أصل الدين، دينك إياك أن تأخذ إلا من هذه المصادر الثلاث، قال الله، ها قال الرسول، ها قال الصحابة، هذا هو ديننا يا عبد الله. وهذه ما يمكن يتفقون معك كل أهل البدع 73 فرقة كلهم يقولون مرحبا قال الله، مرحبا قال الرسول، مرحبا، لكن الثالثة هذه لا، اسمح لنا اسمح لنا اطلع مع الشباك، امشي ما الله، ما انت من أهل السنة، ما يمكن يا عبد الله. هذه هي الفيصل، هذه هي التي تفرق بين السنة وبين البدعة. ليه ما يبون أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ لماذا؟ لأنه بيبتدع يا شيخ، يبي هوى، عنده هوى في راسه، ها؟ وكلام الله يحتمل، شايفين؟ لذلك يجي عند الرحمن على العرش استوى يفسر لك إياها، يقول لك القرآن، القرآن فعلا عبد الله بن عباس ذكر هذا، قال القرآن يحتمل وجوها، كلام النبي يحتمل أكثر من وجه في التفسير، اللي يقطع كلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الثالثة هذه ما يوافقونك عليها، فدائما جيت عند المبتدع شو تقول؟ منين نأخذ الدين؟ منين نفهم الدين؟ ثلاثة، قال الله، قال الرسول، وقال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نعم هذا هو المذهب، هذا الأصل في المذهب يا عبد الله. بعد هذا ممكن ندخل معاك في التفاصيل، أما إذا ما توافقنا على هذه الأصول لا هلا ولا مرحبا، إذا الباب ما يسع اخرج منين؟ اخرج مع الشباك. والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا فيها أدلة كثيرة جدا، والذين اتبعوا السلف والصحابة والتابعون بإحسان كثير، عندنا الأئمة الأربعة، وعندنا الحسن البصري، وعندنا ابن سيرين، وعندنا سفيان الثوري، وعندنا سفيان بن عيينة، عندنا دائما يهولون أن الدنيا كلهم على مذهب، كذابين يا عبد الله. وعندنا الزهري، وعندنا عبد الله بن المبارك، وعندنا وعندنا، لو بتسمي مننا لبكرة يا شيخ ما تنتهي، كلهم ولله الحمد على منين؟ هذه الثلاث المصادر الثلاث يا عبد الله، نعم. وهذا جاء عندنا في القرآن، عندكم في هذا أدلة ولا ما عندكم؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لأن خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يا عبد الله، نعم هذا الدين، هذا هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الافتراق، عندما قال كلها في النار إلا واحدة، وش الواحدة هذه؟ وش الواحدة؟ من هي؟ قال الجماعة، وفسر الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوفوا قال مثل، تعرفون كلمة مثل؟ ها؟ ما قال شبه، ما قال قريب، قال مثل. المثل في اللغة معناها أن الممثل والممثل به يتفقون في جميع الوجوه. سبحان الله، تزعجهم كلمة مثل هذه، والله تزعجهم، تقلقهم. نعم، لأنهم ما يبون المثلية. المثلية ما يقال أنك مثلهم إلا إذا اتفقت معهم في جميع وجوه، طبعا مو اللباس، وجوه ايش؟ الدين. الدين كم؟ العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. يا عبد الله، ثلاثة أبواب عندنا في الدين: باب العقائد، باب العبادات تكون مثلهم، تكون مثلهم. باب الأخلاق والسلوك والمعاملات أيضا تكون مثلهم. إذا حققت المثلية أنت والله في الجماعة، ولو كنت في هذا الزمن الغابر، في هذا العصر وأنت عند الله شو اسمك؟ دخلت في حديث النبي: كلها في النار إلا واحدة. من قال؟ الجماعة. تدخل في الجماعة من أوسع الأبواب. لكن متى؟ إذا حققت المثلية في باب العقائد وباب العبادات وباب المعاملات. يا عبد الله، مثله. والمثل يعني شنو؟ تأخذ شيء وتخلي شيء، لا ما ينفع. هذاك شبه، هذاك يعني المشبه والمشبه به يتفقون في كثير من الوجوه، لكن الممثل والممثل به يتفقون في جميع الوجوه الدينية طبعا، في باب الدين. ها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الكلام واضح؟ نعم. فالشاهد هذا الذي يعني العلة اللي بدأ بهذه المقدمة شيخ الإسلام رحمه الله، ها، يبي يثبت لهم الآن هذا الكلام اللي قلنا، هذه الحقيقة عليها أدلة كثيرة جدا. ليه؟ وين الدليل؟ كهو ذكر، قال: وهذا هو الواجب في على جميع الخلق في هذا الباب، في باب الدين، في باب الدين، باب الأسماء والصفات، باب العقائد، بل وباب العبادات وكلها. هذا هو الواجب في كل أبواب الدين، وهذا الباب على وجه الخصوص اللي هو باب الأسماء والصفات. فإن الله، ليه؟ هذه بيذكر الآن، ها، الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل والعلل والأسباب. قال: فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز، وشهد بأنه بعثه داعيا سراجا منيرا. يعني شنو سراجا؟ فالشاهد الأوصاف كثيرة جدا في القرآن، أنه على الهدى، أنه دين الحق، يخرج الناس من الظلمات إلى النور بدعوته، الشاهد، المبشر، النذير، هذا كله يعني يبشر من قبل الدعوة وينذر ويحذر من رفض الدعوة. نعم، كل هذا. وكذلك أنه سراج مني، يعني السراج يقولون مثل الشمس، الشمس كما أن الشمس تضيء وتذهب بظلمة الدنيا وظلمة الليل، ها، إذا جاء النهار، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يضيء، ها، وما جاء به من دعوة فهي ضوء، ها، من ظلمة الكفر، ها، والإلحاد والمخالفة عن دين الله. هذه كلها الأوصاف الجميلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الأوصاف وش قال له؟ قال: قل هذه سبيلي. هذه الأوصاف اللي أنا عليها في باب الهدى وباب الدعوة أنا عليها، قل هذه سبيلي، هذا هو الطريق في الدين، أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا، أنا، ها، ومن اتبع إلى يوم القيامة. تبي الطريق، تبي الدين، تبي دين محمد، تبي، هذا هو السبيل. ما في إلا سبيل، ليس إلا هذا السبيل. والله ما تتعدد السبل كما هم يقولون، هم دائما يقولون لا السبل كثيرة لا لا لا، السبيل واحد. قال: كلها في النار إلا، قال صراط، الصراط كم واحد ولا عدة؟ واحد يا عبد الله كلها. لذلك يقول: هذه أوصاف الرسول، وهذه أوصاف من يتابع الرسول. لذلك فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به من الظلمات وأنزل معه الكتاب وكذا وكذا وكذا، أنه إيش؟ يجعل الأمر في باب الأسماء والصفات مشتبها يا شيخ. ويتفق هذا؟ يتفق مع أنه الهدى والنور والسراج والضوء والبيان والرحمة، وين؟ والله ما تتفق هذه الألفاظ، مع أن إذا جيت لأهل البدع كلهم كلهم يقولون لا، هذا الباب أجمله رسول الله. الرسول ما بين التفصيل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يقولون الرسول خلاها على الإجمال. وبعدين ما شاء الله طبعا هم جو وفصلوا هذا الإجمال أيضا، مو الصحابة فصلوا الإجمال، لا لا، التفصيل لإجمال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد القرن الرابع الهجري. تخيل يا عبد الله، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول فمن المحال في العقل والدين، 4 قرون يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في عماية ما يعرفون باب الأسماء والصفات، يعقل هذا يا عبد الله؟ وين السراج؟ وين النور؟ وين الهدى؟ وين الرحمة؟ وين هذا كله؟ ها؟ لذلك فمن المحال في العقل وفي الدين. وبعدين كل هذا يغيب عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين، ولا أئمة الأربعة، ولا أئمة اللي عددناهم، سفيان وسفيان والأوزاعي، حتى يجي المتحذلق وغيره من أمثالكم أنتم ويبين هذا الإجماع. ظلت الأمة 4 قرون ما تعرف ربها بالتفصيل، لأن هذه النصوص كلها في معرفة من؟ في معرفة الله. كيف يا عبد الله؟ إذن وين اليوم أكمل؟ وين؟ وين الكمال؟ وين تمام النعمة؟ وين؟ أين ذلك؟ كل هذه الأوصاف ما تتفق والله مع أصول مذاهبهم. لا تناقشهم في الفروع، ناقشهم وين؟ في الأصول يا عبد الله. فالشاهد أوصاف الرسول وأوصاف القرآن وأوصاف حتى الصحابة، الله عز وجل أمر الأمة كلها بمتابعة الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الأوصاف اللي جعلها الله في القرآن وفي محمد وفي الصحابة والله ما تتفق مع الكلام الذي يزعمون أن الأمة ظلت 4 قرون ما تعرف ربها على وجه التفصيل، حتى جاء فلان وفلان والفخر الرازي وبعدين الأمة عرفت ربها على وجه التفصيل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما يمكن يلتبس الأمر هذا، ولا ما يمكن، خاصة باب الأسماء والصفات، بل الواجب اعتقاد أن الرسول، الواجب علينا وإحنا كلنا في باب الإيمان بالرسل، إيش نقول؟ إيش نقول؟ إحنا نشهد للرسل والأنبياء كلهم ولا لا؟ ها، نشهد أنهم جميعا إيش؟ بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير. كل الأنبياء نشهد لهم، هذه من رحمة الله عز وجل بنا. نشهد يا عبد الله، كم عدد الأنبياء تعرفون؟ 124,000. كم عدد الرسل يا عبد الله؟ 310 رسولا. كل هؤلاء نشهد لهم ونؤمن إيمانا جازما أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، وعلى رأسهم من؟ محمد. كيف 4 قرون محمد خلى الأمة ضايعة ما تعرف ربها يا شيخ؟ بالله يستقيم. أنا أعجب كيف صدقوا، يعني مثل ما يقول، قال يكذب كذبه بعدين شنو؟ يصدقها. وهذه ما تصدق، هذه كيف تقول في النبي محمد أنه ترك الأمة 4 قرون ونحن نشهد لكل الأنبياء والله ولكل الرسل، نشهد أنهم والله ما كتموا شيئا، ونشهد لمحمد بذلك بل زيادة أكثر من الأنبياء، والله ما كتم شيئا ولا أجمل شيئا ولا ترك الأمة في عماية عن أمر مما يتعلق بربها. كيف يا شيخ أمر الوضوء وأمر هذه ما تركها النبي، كيف يترك إيش؟ باب الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم، فالشاهد الواجب أن نعتقد أن الرسول بيّن وفصل ونصح وتركها على المحجة البيضاء ليلها كان في عقائدنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا، فالأمر والله لا يقبل لا عقلا ولا شرعا يا عبد الله، ولا أحدا بعد الرسول والصحابة ومن تبعهم يقبل مثل هذا الكلام. نعم اقرأ يا شيخ. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. معرفة ماذا؟ هذه دائرة. هذا حط عليها دائرة، لازم تعرف معنى هذا، يعني شنو هذا؟ معرفة أن الرسول بيّن ولا أجمل؟ بيّن وفصل وكمل. نعم أيوة. وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ حتى جاء فلان في القرن الرابع، حتى أبد ظلت الأمة ما تعرف، حتى في القرن الرابع جاء فلان وفلان وفلان وبينوا للأمة. ما شاء الله، ما هنيئا لك، روح بشر أمك. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقال. شوفوا ايش قال شيخ الإسلام، ها شايفين، ها يا شغل عقلك شوي، يعني حتى قضية انك تذهب في الخلاء وتطلع من الخلاء النبي علمك ولا تركك؟ فمعقول الأمر اللي يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وأكثر ما جاء في القرآن نصوص تتعلق بمن؟ بالأسماء والصفات يا شيخ، والأفعال لله عز وجل. القرآن أكثره ها ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، بل لا تكاد آية إلا وتختم بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله تبارك وتعالى. فهل يعقل النبي يعلمك شلون تدخل الخلاء وشلون تطلع وشلون تغسل وشلون تنظف وشلون تستنجي وشلون تتطهر؟ ها وهذه الأمور العظيمة يتركها؟ يعقل؟ وين عقولهم أجل؟ وين؟ نعم اقرأ يا شيخ. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والله كيف يزيغ يا عبد الله، كيف يزيغ؟ لأنه ايش قال؟ قال تركتكم على وفي رواية تركتكم على المحجة، محجة وها وبيضة ها ليلها كنها. شوفوا كل واحدة تكفي، صفة واحدة من هذه الأوصاف تكفي أنه بيّن ها وأن الأمر واضح جدا ما في خفاء. محجة ها وبيض ليلها كنهارها. لذلك عقب هذا كله قال لا يزيغ عنها إلا دعا عليه. هذا خبر يتضمن دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو أنه بعد هذا كله تزيغ، روح الله لا يردك، لا يزيغ عنها إلا هالك، مولي ما فيه طب. كيف وهم يقولون 4 قرون مرت على الأمة والأمة كلها في زيغ، حتى جاء فلان وفلان وفلان وفلان وبينوا باب الأسماء والصفات؟ مرحبا، تقدر تصدق؟ تقدر تبلع هذه يا شيخ؟ ها ما تنبلع أبدا؟ اشرب وراها ماء يقول لك. نعم اقرأ يا شيخ. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. الله أكبر. كل نبي وهو سيدهم وأولهم يا شيخ، فهذا اللي مضيع والله معناها لم يستفد لا من البصر ولا من العقل ولا من دعوة النبي ولا من آيات القرآن ولا من نصوص، لا ما انتفع بشيء، لذلك سحقا له وبعدا. نعم هالك. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. واضح يا أخوان ها؟ وهؤلاء يقولون أن الصحابة كلهم عاشوا وماتوا وما عرفوا حقيقة باب الأسماء والصفات. وش رأيكم؟ ها؟ وهذه يعني علم أمة حتى القراءة. تعرفون يمكن الحديث يهودي جاء يهودي ها ولا لا؟ هذا يهودي جاء متهكما ويقول عند سلمان الفارسي قال تزعمون أنه علمكم كل شيء؟ أنتم تعرفون كل شيء؟ قال ليه نعرف كل شيء. قال حتى القراءة علمكم؟ قال لي نعم علمنا حتى القراءة ما نستحي من هذا. فذكر له سلمان قال نعم والله علمنا كل شيء حتى القراءة. ثم قال رضي الله عنه قال نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي وش تبي بعد. فصل تفصيل في باب إيش في هذا الأمر اللي هو يعني أمر يترك ما تركه رسول الله. فالأمر الذي لا يجوز أن يترك يترك في باب علم الله عز وجل، وأنك تعرف ربك وتعرف أسماءه وتعرف صفاته. نعم. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت. والله محال. محال ولا ما هم محال؟ نعم. أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. الله أكبر. الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. لا شك يا عبد الله، العلوم كثيرة عندنا في باب يعني أبواب. ها نعم، علم الطهارة والصلاة والصيام لكن باب الأسماء والصفات، باب توحيد الله تبارك وتعالى، باب الإيمان بالله جل وعلا، هذا علم أيضا، لكن هذا أشرف العلوم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه مثل ما يقولون قال أشرف المقاصد، لأنه شرف العلم من شرف إيش؟ المعلوم. المعلوم، المادة اللي تدرسها. نعم، فلا شك العلوم، العلم كله شرف، العلم علم الدين كله، لكن أشرف علوم الدين العلم المتعلق بتوحيد الله وأسماء الله وصفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مشكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. والله محال، محال. وهذا الباب المراد به باب إيش؟ أي باب؟ شو يقول الشيخ؟ يقول في هذا الباب، أنا قايل لك كل كلمة هذا لازم تعرف شنه. ها؟ أي باب؟ باب العقائد. باب العقائد والأسماء والصفات على وجه الخصوص. نعم. كيف تستطيع تبلعها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمور وما أتمها؟ وكيف إذا افترضنا الرسول ما قالها؟ أيضا كيف تعتقد هذا في عصر الصحابة وجيل الصحابة يا عبد الله؟ نعم، والله عز وجل شهد لنبيه بأنه إيش أدى وبلغ وأتم وأكمل يا عبد الله. والله عز وجل في القرآن أمر الخلق جميعا إلى قيام الساعة أن يتبعوا من؟ الصحابة. فإذا الصحابة ما عرفوا ما بينوا نتبعهم على شنو؟ على بس الوضوء وما نعرف باب الإيمان بالله عز وجل؟ محال يا عبد الله، والله محال. هذا اللي يقوله الشيخ متعجب الشيخ، هذا من المحال. نعم، هؤلاء شهد لهم الله تبارك وتعالى، شهد لرسوله وشهد لمن؟ للصحابة. لذلك أوجب الله على الخلق إلى قيام الساعة متابعة الصحابة في أمر الدين كله، والذين اتبعوهم بإحسان. والله ما تدخل في الصراط ولا تدخل في النجاة ولا تدخل في الحق إلا أن تكون متابعا لمن؟ للصحابة رضي. معناه بينوا ولا كتموا؟ شكون كيف نتبعهم وهم قد كتموا؟ كيف؟ لا والله، إذن إيش بينوا؟ ها، وما تركوا شيئا يحتاج إلى بيان إلا وبينوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ثم من المحال أيضا، بل والله كما يقولون أكثر من هذا. ربنا عز وجل في القرآن جاب آية يا عبد الله قال ومن يشاقق الرسول ها من بعد ما تبين له الهدى ها ويتبع غير سبيل. كل أئمة التفسير قالوا يعني سبيل الصحابة. كل من يتبع غير طريق الصحابة سبيل الصحابة وش قال؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. شوفوا الوعيد الشديد في اللي يخالف طريق الصحابة. وتجي عند هؤلاء كلهم بلا استثناء أهل البدع يقولك لا لا لا الصحابة لا لا اسمح لنا. اسمح لك ايه روح ورا الشيطان. اسمح لك يعني روح ورا الشيطان. الصحابة يا عبد الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وش قال؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والله كلهم بلا استثناء تجي تقول لهم نتبع ما قاله الله يقولك مرحبا، نتبع ما قاله الرسول مرحبا، نتبع ما قاله الصحابة من التفسير والبيان يقولك لا لا. قول شوف الآية هذه، قول إيش؟ اقرأ الآية هذه. كل من يتبع غير طريق الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. ومع ذلك كل هذا سبحانك ربي متى ينتبهون؟ ها الله يرحم الشيخ ابن عثيمين قال الهوى يا ولدي ما له دواء روح. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. الله أكبر. واضح هذه كلها إلزامات ولا لا؟ انتبه يا عبد الله الشيخ هنا كلها يبين يعني مفاسد أقوال أولئك ومفاسد مذاهبهم ولوازمها الفاسدة ومقتضياتها الفاسدة. بل هم قالوها صراحة صرحوا بهذا. هم كلهم يقولون اليوم وفي كتبهم مليار موجودة كلها أنه السلف الصحابة كانوا أسلم في لكن الخلف إحنا اللي بعد القرن الرابع أعلم وأحكم. شو نقول لهم؟ خلي روح يبشر اللي تعرفون مسكين. ها يقول أنه هذه القرون كانوا إما غير عالمين أو لم يعرفوا الحق المبين وهم في القرن الرابع ها علموا وبينوا فعليك بمتابعتهم. نعم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. لا ممتنع أنك تصفهم بعدم العلم ممنوع. الأدلة كثيرة جدا. نعم وأنهم كانوا على نقيض الحق لأنهم لا ما يعرفوا ما عندهم العلم أو أنهم عرفوا ولكنهم خالفوا كذبوا يعني والعياذ بالله. والله هذه ممنوعة في حق الصحابة وهذه أيضا ممنوعة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم وإلا هم إلى يومنا هذا بل بعضهم يعني جاء يعتذر بعد كلام الرازي بعد كلام الرازي قال احنا يعني ما نقول أنهم ما كانوا يعلمون لكن ما تفرغوا لمثل هذا العلم. مرحبا مرحبا ما تفرغوا هذا مثل اللي يعني هذا اللي ينطبق عليهم حديث النبي حنانيك لا تزني ولا تتصدقي يعني هو عنده سوءة كبيرة جدا حتى السوءة يحاول يرجع لها يا شيخ. فهو يقول احنا نقر ان الصحابة ما يعرفون الصحابة ما قالوا والصحابة ما عرفوا هذه الأمور على التفصيل لكن مو لأنهم ما هم قد هالعلم لا هم قد العلم لكنهم انشغلوا شغلا عظيما بالجهاد والقتال والحروب فهذه أشغلتهم عن هذا العلم على وجه التفصيل. احنا تفرغنا ما في جهاد ما في قتال فلذلك تفرغنا لهذا العلم فوصلنا إلى أشياء لم يكن قد قالها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. مرحبا شايفين هذا أسوأ والله أسوأ. ليه؟ ها لأنه يفسد ويرجع لتلك المفسدة يا شيخ. يعني يسبك يقول أنت ما تعرف ما تعلم، وبعدين يحاول يبين لك أنه لا أنا صح سبيتك، لكن أنت يعني لأنك أنت المهم إثبات أنك فعلا ما تعلم لأنك كنت مشغولا يقول بالجهاد والقتال. فما تفرغوا لمثل هذا العلم، عجيب والله، تفرغوا للطهارة والصلاة والعبادة والزكاة، تفرغوا لكل شيء. الباب الإيمان بالله ما تفرغوا له يا شيخ، هو الذي يبدأ به يا عبد الله. نعم اقرأ يا شيخ. أما الأول فلأن من في قلبه، شنو الأول الحين؟ الأول اللي هو الأول اللي يقول عدم أنهم العلم. إيش عدم العلم والقول، والثاني اللي يقول ها اعتقاد ونقيض الحق عدم الصدق، علموا لكنهم ما قالوا ما صدقوا، نعم كتموا. نعم قال أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن نعم. هذا الباب، يعني والله لو كان عندهم حياء يعني على أن العلم خلاهم أهل حياء، ونهمة في العبادة يعني اشتغالهم بالعبادة خلى عندهم شيء من الحياء، ما يمكن يقولون هذا الكلام يا شيخ أبدا. نعم والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، لا شك، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. نعم معرفة ما ينبغي اعتقاده في ذات الله، ما يجب له من الأسماء والصفات والأفعال، وما يمتنع وما ينفى عنه، وما هذا كله من أعظم، فكيف يتركون هذا ويذهبون إلى غيره. نعم وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، معرفة الله تبارك وتعالى. طبعا هذه هم يعني لا معرفة كيفية الرب، والشيخ دائما يعني في أثناء الأصول يعني يذكر بعض الألفاظ والعبارات اللي عشان تربطك إيش بمذهب أولئك القوم، لأن باب الكيفية هذه كيفية الرب وصفات الرب هذا شأن المعطلة والجهمية كلهم على هذا الباب والعياذ بالله، فإن مدار مباحثهم في كتبهم كتب الاعتقاد تدور على كيفية صفة الرب، لأنك إذا أنت تبي تصر على أنه استوى راح يقولك كيف استوى يا أخي، هذا ما احنا نجهل هذا من العلم الذي نحن نجهله، ما نعرف الكيفية. يقول ما يمكن، إما تثبت لي أن الكيفية تختلف عن كيفيتنا، وإلا فما نعرف إلا الاستواء الذي يمارسه المخلوق. إذن لما تقول استواء مطلق على الإطلاق معناها شبهت الخالق بالمخلوق، والتشبيه شنو؟ كفر، ما في كلام، التشبيه كفر عندنا، من شبه الله بخلقه فقد كفر يا عبد الله. فهو يقول إذا أنت تقول استوى وأنت أيضا مستوي، وتستوي على كرسيك وتستوي على سريرك وتستوي على دابتك، إذن أنت شبهت الخالق بالمخلوق والتشبيه كفر. هذه مباحثهم دائما تدور على كيفيات الصفات، وهذا الباب نعلم أنه قد أغلق في أيام الصحابة، الباب هذا شنو؟ مغلق. في أيام التابعين الباب هذا شنو؟ مغلق. في أيام أتباع التابعين الباب هذا شنو؟ وتعرفون كلكم عندما سئل الإمام مالك رحمه الله جاءوا دخلوا عليه وسألوا قال يا إمام الدين الرحمن على العرش استوى، قال نعم الرحمن كيف استوى؟ الله أكبر. وهذا يقولون طبعا ما أجاب أولا الإمام مالك، بل أطرق مليا رحمه الله رحمة واسعة، يقولون أطرق كذا مليا فترة طويلة، ثم لما رفع يعني وجدوا العرق يتصبب منه يا شيخ، وكان يقول الراوي أنه كان الوقت وقت الشتاء البرد ما في عرق، إذن منين جاء هذا العرق؟ والله حياء من الله تبارك وتعالى. شوف الناس اللي فيهم حياء يا شيخ، فيهم دين وفيهم إيمان. أنا أسأل، هذا لسان حال الإمام مالك كما بيّن العلماء، أنا أسأل عن كيفية من كيفيات الله، إحنا أقل بكثير أن نعرف كيف استوى، كيف علا، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف كل هذا. نحن أقل بكثير، لأن اللي تعرف كيفيته اللي أنت مخالطة وتعرف مداخله ومخارجه يا شيخ، وتعرف ما فيه كله، وتعرف أموره وأحواله كلها، وتعرف قواه، تعرف كيفية أفعاله وصفاته. أما هذا أعظم الغيب. إحنا الملائكة ما نعرف كيف ولا لا؟ ها والله ما نعرف، إلا الجماعة اللي يشوفون الملائكة، إحنا ما شفنا، لكن يقولون في جماعة يشوفون الملائكة ولا لا؟ ها شافوهم في سوريا وشافوهم في مصر، وبعض الناس يشوفها عند نومه وعند قومته. ها والله يخسؤون الملائكة من عالم الغيب، والله على صورته الغيبية لن عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ما فيه. والرسول ما يعرف الغيب كله، يعرف بعض الغيب. فأنى لكم أن والله عز وجل بأسمائه وصفاته وأعظم الغيب، أعظم مراتب الغيب هو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فكيف أنى لك أن تعرف؟ لذلك فصبب عرقنا الإمام مالك رحمه الله والحياء من الله تبارك وتعالى. ولأنهم يقولون أن هذا السؤال لأول مرة يطرح في تاريخ الأمة في زمن الإمام مالك رحمه الله. ثم قال: الاستواء معلوم، نعرف الاستواء، نعرف معنى كلمة الرحمن على العرش استوى. وقال: والكيف مجهول، نجهله. كيف إمام مالك يجهل؟ نعم هذا غيب. قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأنه استوى وأنه على كيفية معينة نحن نجهله، والإيمان به واجب. ثم قال: ولا أرى إلا أن، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا كذلك، وأمر بإخراجه. اطلع، خرج، أنت ما تستحق تكون معنا في المسجد. ها ليه سأل عنه؟ والله يا عبد الله، كتب القوم، كتب أهل الكلام كلها تدور على كيفيات صفات الله تبارك وتعالى. أنا ما أعرف ليش ما استفادوا من مقولة الإمام مالك رحمه الله. ليه؟ هذا اللي متعجب منه الشيخ، هذا اللي حاول الشيخ يهدم المذهب، يهدم أصول المذهب. اترك الفروع إلى الآن، مثل ما قلنا ما دخل ولا يدخل في الفروع، وإنما في باب الأصول. نعم اقرأ يا شيخ. قال: وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات، نعم، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ واضح، يعني معرفة الله ومعرفة ما يتعلق بالله عز وجل وما يجب له من الصفات وما ينفع عنه، هذه من أعظم الأمور التي ينبغي أنك تعتقد أن أولئك والله كانوا قد أتقنوها يا عبد الله. نعم. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا. نعم. والغفلة عن ذكر الله تعالى فكيف يقع في أولئك؟ أولئك اللي هم من؟ الصحابة الذين شهد الله تعالى لهم ولا لا؟ وشهد لهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أولئك الذي بذلوا، والله ما كانوا يلتفتون لا إلى دنيا ولا إلى غيره، لأنهم عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، والمعرفة تكون من باب معرفة الأسماء والصفات. فعرفوا الله عز وجل وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الله. هذول كلهم ما يعرفون الباب المتعلق بالله، وأنت حضرتك في القرن الرابع عرفت ما لم يعرفه من الأوائل. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. الله أكبر، عرف حال القوم من الصدق والبذل وتحمل البلاء والصبر، بل والله مو بس أنهم صبروا على البلاء بل كانوا يتلذذون بالبلاء يا شيخ. هذا اللي ما هم موجود اليوم، ما له وجود أبدا، ومع ذلك كله كانوا يتهمون أنفسهم يا عبد الله. وهذا اللي في القرن الرابع يقول أنا لا، ها يقول هم ما عرفوها وإحنا عندي وأنا أبو هندي مثل ما يقولون. ها والله الصحابة والله على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل والتضحيات والصبر وغيره كانوا يتهمون أنفسهم. ابن أبي مليكة إيش يقول؟ يقول أدركت نحو من 30 صحابيا، وفي رواية أكثر من 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. سبحانك ربي. وهذا المفعوص هذا إيش يقول؟ يقول الصحابة ما عرفوا والقرون هذه كلها ما عرفوا، وإحنا اللي عرفنا، وإحنا اللي نعلمكم، وإحنا اللي نعطيكم التفاصيل في هذه الأمور. أنا لها يقول أولئك كانوا يخافون النفاق. شوف حذيفة كيف كان يخاف يا عبد الله، والله كم كان يخاف حتى أشفق النبي عليه الصلاة، والله لم يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويبكي يا شيخ. فمسكها النبي قال يا حذيفة لست منهم وفكني، لكن أيضا ما فكه يا شيخ، والله كان يتهم نفسه إلى أن مسكها النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب عندك أسماء المنافقين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيهم حذيفة أنت خلاص. لأنه دائما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخاف أن الشر يدركه وهو في الطبقة الأولى من الصحابة يا عبد الله. شوف عمر بن الخطاب، عمر يا شيخ أيضا كان يخاف النفاق على نفسه، وكان يناشد من خاصة بعد إيش؟ بعد الفتوح، بعد ما فتح الله عز وجل عليه وفتحوا البلاد وهزموا كسرى وقيصر، وجاءت الكنوز من الروم وفارس يا شيخ جاءت عنده في المدينة وعمر شافها. هنا ازداد خوف عمر على نفسه، ما قال أنا بطل الأبطال، أنا سويت وفتحت اللي ما فتح لا في أيام النبي ولا في أيام أبي والله ما وربي لا، يبكي في كل ليلة يبكي يا شيخ، حتى خرج في ليلة من ما هو عارف يوم جاء وإذ يطرق باب حذيفة، وكان كثير المناشدة لحذيفة وناشدك الله هل سماني رسول الله ولا لا، رسول الله ذكر اسمي عمر بن الخطاب ولا ما ذكرني في المنافقين يا عبد الله؟ شوف كل هذه المراتب العلية ويخافون. وهذا المفعوص يقول الأمة 4 قرون تجهل، وإحنا اللي عطيناكم العلم هذا. ذهب في تلك الليلة عمر في يطرق باب حذيفة، فتح الباب آخر الليل وعمر كله بكى يا شيخ، قال أناشدك الله يا حذيفة سماني. هنا قال له والله يا عمر أنت لست منهم ولست فيهم يا شيخ. كشف سر رسول الله إشفاقا على عمر من شدة خوف عمر على نفسه، قال والله لقد خفت أن يهلك نفسه. هذا حذيفة يقول في عمر يا عبد الله. وشوف هؤلاء سبحانك ليه؟ لأن كان يقول عمر أخشى أن نكون عجلت لنا حسناتنا في الدنيا، وتعجيل الحسنات يكون للمنافقين والكفار يا عبد الله. هذه الكنوز وهذه الأموال اللي جاءت ليش ما جاءت أيام النبي؟ ليه ما جاءت أيام أبي بكر وهم خير مني ومنكم؟ جاءت في أيامنا معناها حن فينا إن يا شيخ. هؤلاء الرجال يتهمونهم بأنهم ما كانوا يعرفون الله حق، أعوذ بالله يجي أجيبوا عيشوا مع شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هذا اللي متعجب منه شيخ الإسلام، كيف تتهم جيل الصحابة، كيف تتهم جيل التابعين، كيف تتهم وتزعم أنك علمت شيئا ما علموه؟ نسأل الله العافية يا شيخ. اقرأ يا شيخ اقرأ. ثم الكلام عنهم في هذا الباب صفحة أنت مخطط أنك سم والله حتى تقول لي قف أنا أقف، حتى تقول أنت قف نقف. لا هم متى موعدكم إيش؟ وين هذا الترتيب؟ ساعة كم علمني؟ ليل الفجر يا شيخ مفتوح؟ خلاص نقعد للصبح يا شيخ. نعم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. الله أكبر. أي باب؟ باب معرفة الله. والله أعلم الخلق يا عبد الله بعد الأنبياء بالله تبارك وتعالى من؟ هم الصحابة يا شيخ. أعلم الخلق، لذلك والله ما أثرت فيهم لا زخارف الدنيا ولا الذهب ولا غيره يا شيخ. طلقوا الدنيا كلها يا عبد الله. ويجي هؤلاء يقول لا أولئك ما عرفوا الله على التفصيل، عرفوه بالإجمال، وإحنا اللي عرفناه بالتفصيل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. الخالفون يعني الخلف، الذين خلفوا، الذين جاءوا بعد. نعم. أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض السالفون من؟ سابقون. نعم. كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. طلعها من قلبه الشيخ. ها؟ والله أغبياء يا شيخ، كل هذه البينات الواضحات الجليات. ها؟ الشيخ طلعها ما يقدر يا شيخ. والله يا شيخ عندما تقرأ في كتبهم وفي أقوالهم وكلامهم يا شيخ تجيك ظلمة في القلب. والله إيش هذا يقول عن الصحابة يا شيخ؟ إيش يقول عن الصحابة؟ يعني وافقوا إخوانا لهم، وإخوانهم طبعا هذه أيامهم الآن يعني يعقدون الجلسات لسب الصحابة، نسأل الله العافية والسلامة يا شيخ. فهؤلاء أيضا سبوهم في باب الاعتقاد. نعم اقرأ يا شيخ. بل ولا عرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريق والله فعلا يعني ما مو بس أغبياء بل أجهل منهم وأغبى منهم ما فيه شيء، ولا فيهم لا حياة ولا إيمان. يعني بعض الناس ما في علم ومعرفة لكن فيه إيش؟ حياة. يعني يستحي يتكلم عن الصحابة، هذا النزع منهم حتى إيش لما جاء القرن الرابع حتى الحياة نزع يا شيخ. فقام يطق على صدره يقول لا إحنا وش قالوا؟ هذه مقولتهم طريقة السلفي. نسختك فيها؟ إيه موجودة. لا لا النسخة لا لا نسختك لا نسختي الصحيح المكتوب إيه فيها؟ مثل ما هو مكتوب في نسختك. بنت تقولون إنه ما فيها طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلموا. نسختكم أنتم؟ إيه نسختنا فيها. ونسختك؟ نسختي يا شيخ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم. فيها إذا؟ إيه؟ كيف يقولون ما فيها؟ ما أدري والله، اسألهم بالشيخ. نسألهم إن شاء الله بعدين أنا وإياك. شايفين؟ يعني الشيخ منزعج من هذه الكلمة القبيحة، فوصفهم بأنهم والله أغبياء، بل ما قدروا سلف الأمة ولا قدروا السلف ولا عرفوا الله والرسول والمؤمنين الأوائل حق المعرفة يا شيخ. لأن اللي يعرف هذه الأشياء ما يمكن يقول طريقة السلف أسلم، يعني طريقة الصحابة أسلم، ولكن طريقتنا أعلم وأحكم. هناك اللي يدور السلامة، هناك اللي يدور لأنهم إيش أجملوا وسكتوا وما تكلموا في شيء من صفات الله، يدورون السلامة. يعني مثل العجائز مثل العجوز تدور إيش؟ الدور السلامة، دين العجائز كما يقولون، دين العجائز. أما العلم والتفتق والتفصيل والدخول والبيان هذا عندنا، فنحن طريقتنا أعلم أكثر علما وأكثر حكمة. لا والله والله خسئتم وكذبتم والله والله كذبتم. نعم هذا طبعا جمهورهم يقول هذا الكلام. طبعا تعرفون أنه السلف معناها من؟ الصحابة. وما أحسنت، لذلك التابعون معهم وأتباع التابعين معهم. ويقولون هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، اللي هو كما جاء في حديثنا خير القرون قرني. طيب هل معنى قرني يعني كل القرن كل الناس اللي في القرن؟ لا ولا لا، عندما قال خير القرون قرني يعني كل من كان في قرن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الخير. أبو جهل إيش فيكم؟ ليش وقفي؟ ها؟ أبو جهل ما هو في قرن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالقرن، وهذه كلمة دائما نقولها وانتبه لها يا طالب العلم يا عبد الله، انتبه، كل نص يتعلق به وعد أو وعيد، مدح ثناء أو قدح في الشرع، كل نص اعلم تماما أنه لا يتعلق لا بالأعيان ولا بالأسماء ولا بالأشخاص ولا بالأزمنة ولا بالأمكنة أبدا. لذلك كلمة الجماعة، الجماعة أنت تقدر تشيلها وتقول الصحابة، لكن النبي ما قالها. النبي ليه؟ لا يريد العلمية في هذه الألفاظ الشرعية، وهذا يعم كل النصوص. ابتعد دائما، نصوص الوعد، نصوص الوعيد، نصوص المدح، نصوص الذم كلها لا تتعلق بالأعيان. نعم في أعيان يدخلون، يعني كلمة الجماعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله أصالة من يدخلها الصحابة، لكن ما نريد الجانب العلمي. الجانب العلمي في الكلمة الصحابة، الجماعة علميتها الصحابة، لكن العلمية لا، المراد الوصفية، الجانب الوصفي، لأن دائما الأسماء هذه لها جانب علمي وجانب إيش؟ وصفي. الوصفية هي المرادة في نصوص الوعد والوعيد والمدح والقدح والذ كل ذلك دائما يا عبد الله. يعني لو تبي تقول للجماعة بقولك أبو بكر الصديق غلط، وربي ما هو غلط عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناجية الجماعة، الجماعة أبو بكر الصديق، غلط؟ لو ربي لا، صح، لكن ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفسر الجماعة وش قال؟ ما قال أنتم، مع أنه لو قال أنتم الجواب صحيح، لكن هذا فقط حكر على الجانب العلمي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الدائرة تتسع، لذلك قال من كان، يعني من أهل أي زمان وأي مكان وأيا كان لونه وجنسه وزمانه ووقته، المهم يدخل في الجماعة كل من شنو كان على مثل الجانب الوصف. ما صفته؟ وش معتمد عليه في الدين؟ كيف يعتقد؟ كيف يعبد؟ كيف يتعامل؟ كيف أخلاقه؟ إذا كان مثل الصحابة هذا الجانب الوصف، أن يتصف بأوصاف الصحابة، فإذا اتصف بأوصاف الصحابة دخل في الجماعة. فالآن كلمة الجماعة وكلمة السلف، السلف من؟ أصالة الصحابة. طيب احنا ما ندخل؟ يقولك لا أنت وين السلف من؟ هذه نعم هذه لغة في الأمور الشرعية في النصوص الشرعية، عندما نقول هذا مذهب السلف يدخل في السلف غير الصحابة كل من حقق مثليتهم فيقال أنه من السلف. فكلمة السلف يا عبد الله الجانب العلني شيء والجانب الوصفي شيء آخر، وهذا المراد. الخلف الجانب الوصفي شيء والجانب العلني شيء، الخلف كل من خلف غيره وله سلف. لكن اليوم الخلف مذمومة والسلف ممدوحة، مذهب السلف ومذهب الخلف، حتى هم قالوا مذهب السلف ومذهب الخلف، فهذا مذهب وهذا مذهب، أنت وش المذهب اللي تبيه؟ وش تبون؟ مذهب السلف. يقول لك ما يصير السلف الصحابة العلمية، والله يدخل في الصحابة وفي علمية الصحابة ويلحق بالصحابة كل من اعتقد عقيدتهم وتعبد عبادتهم وتخلق بأخلاقهم. يا عبد الله الكلام واضح، بس هالنقطة ذي وحاضرين انتبه. وأذكر كلمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال السلف هم في العلمية أهل القرون الثلاثة، ما في كلام، الصحابة التابعي قرني قرن والذين يلونهم والذين شهد لهم الرسول بالخيرية المطلقة. ثم قال فمن اقتفى رحمه الله، يقول فمن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي. إذن هنا ندخل ولا ما ندخل؟ احنا في الجانب العلمي ما ندخل، في الجانب الوصفي ممكن ولا ما ممكن؟ فاجتهد، اجتهد في الجانب الوصفي، كن على منهاجهم، كن على عقيدتهم، كن على عبادتهم، والله تستحق هذه الكلمة وإن رغمت أنف. يقول فهو سلفي في أي زمان كان، ومن خالفهم فهو الخلفي، حتى لو كان في زمن الصحابة. يا شيخ لو كان في زمن النبي وخالف النبي هذا سلف؟ لا، هذا سلف لأولاده وأحفاده، سلف لغة. أما السلف الشرعي، السلفية الشرعية منهاج وطريقة في العقائد والعبادات والأخلاق. فمن سار على طريقتهم فهو سلفي في أي زمان كان وفي أي مكان كان وأيا كان لونه وجنسه. يا عبد الله الكلام واضح، الحمد لله في لنا مدخل أنه ندخل في كلمة الجماعة وندخل في كلمة إيش؟ السلف الكرام. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم ويجعلنا على طريقتهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. خلاص يقولون نقف هنا كما تحب. بارك الله فيكم. زين 17 ورقة يا شيخ. كان بيودنا يا شيخ أن ننهي المقدمة اللي تكلم عنها الشيخ، المقدمة التي هو يتكلم فيها الآن. شوف إلى 23 الآن بتروحون وتقرون في البيت ولا إلى 23 يا شيخ، بتروحون تقرون تشوفون وين الشيخ يجاوب عن الرحمن على العرش استوى ثم الحق وعلمه أهل الله، حتى تشوفوا. يعني هذه الأصول والله في غاية الأهمية. يا عبد الله أهم شيء أنك تستطيع بسهولة تعرف مذهب السلف ومن ثم تلتزمه. نسأل الله أن يجمعنا شيخنا الله يحفظك. سؤال لا بد منه شيخنا. فضل. حفظكم الله، ذكرتم عن الجهمية حينما ذكرتم الفرق. نعم. وذكرتم قلتهم هم أعقلهم. مع أن الجهمية في كلام علماء هم أخبث الفرق وأضلها وأشرها، وأخشى أن يفهم كلامكم خطأ يا شيخ. لا أبدا. فلا بد لعلكم تبينون يا شيخ حتى لا ينقل عنكم شيء. أنا قلت من باب واحد فقط. ليه؟ لأن باب الأسماء والصفات جعلوه بابا واحدا. المعتزلة وش جو؟ قالوا لا، الأسماء تثبت والصفات تنفى. فرقوا بين المتماثلات، فرقوا بين المتماثلات، لأن احنا عندنا من قواعدنا القول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الأسماء، ما في فرق. أسماؤه هو وصفاته هو، فالباب واحد. فالمعتزلة الجهمية ما فرقوا، قالوا ما دام نبي ننفي الأسماء والصفات. المعتزلة قالوا لا ما يصير، نثبت الأسماء وننفي الصفات، هذا تناقض. جو الأشاعرة قالوا لا، احنا نثبت الأسماء والصفات نقسمها قسمين، قسم يجب إثباته وقسم يجب، ما قالوا نفيه، ما حبوا كلمة نفي، قالوا لا نثبته، لا يجوز إثباته. لذلك قالوا باب ما يجوز باب ما يمتنع، فهذا ممتنع على الله، فراحوا أوله وغيروا معانيه ولعبوا فيه لعب. فلذلك هذا تناقضوا في أصل المسألة، في الواحدة تناقضوا وتعددوا. الجهمية سنة واحدة، الأسماء والصفات على باب واحد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نذكر أن الشيخ سليمان غدا خطبة الجمعة في مسجد زبن الزبن في ضاحية عبد الله المبارك، في المسجد الكبير الذي في وسط الضاحية. حتى بكرة عندنا